الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين للشيخ ميارة تلميذ الشيخ ابن عاشر على نظم شيخه المسمى بالمرشد المعين، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الحج. وكنا في المجلس الماضي قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي ابتلى، وفي بعض النسخ يجتلى، أي يجب الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة على الطائف. من أراد أن يطوف فلا يصح طوافه عندهم إلا بهذه الشروط، وهي شروط الصلاة، لكن الاستقبال طبعا لا يشترط لأنه سبق أنه يجعل البيت عن يساره. وأما السعي فيستحب في هذه الشروط ولا تجب، فضلا عن أن تشترط، مستحبة فقط. وعلى هذا فمن سعى محدثا أو بثوبه نجاسة فإنه يصح سعيه بخلاف الطواف. وقد استدل الجمهور على هذا بأن الله عز وجل قال: ليطوفوا بالبيت العتيق، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما بدأ به أنه توضأ، فقالوا هذا بيان للمجمل، وبيان المجمل يأخذ حكم المجمل، وهنا الطواف واجب فبيانه واجب، هكذا قالوا. قال الشارح رحمه الله: أخبر أن من طاف بالبيت يجب عليه الطهران، يعني طهر الخبث، وهو إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه، ولا إشكال في طهارة مكان الطواف، لأن طهارة الخبث تتعلق بهذه الأماكن، بهذه الأشياء الثلاثة. وطهر الحدث الأصغر بالوضوء، طهر الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتيمم لمن يباح له، ويجب عليه أيضا ستر العورة، وأن من سعى بين الصفا والمروة يستحب له ذلك ولا يجب عليه. وأعلم أن واجبات الطواف ثمانية، هذه الثلاثة التي هي طهارة الحدث والخبث وستر العورة، الرابع إكمال سبعة أشواط، الخامس موالاة الأشواط وعدم التفريق بينها، السادس كون الطواف داخل المسجد، السابع كونه خارجا عن الشاذروان وعن ستة أذرع من الحجر بكسر فسكون. الشاذروان، قال المحشي، هو البناء المحدود في أساس البيت، يعني الكعبة لها عند أساسها شيء منحرف هكذا مائل تعلق فيه مثلا حلق أو حلق استار الكعبة وما إلى ذلك، هذا يسمى الشاذروان. فهم يقولون هذا كأن حكمه أنه من البيت، فعليه ألا يكون ملاصقا بالكعبة، ملاصقا لها بحيث يكون جسمه فوق هذا الشاذروان، حتى يكون لابد أن يكون خارجه حتى يكون طاف بالبيت وحوله، ولم يكن جزء منه داخلا فيه ولا محاذيا شيء منه، وكذلك محاذي يعني فوقه. وكذلك الحجر، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضه من الكعبة، فهذا إذا طاف الإنسان من داخله بحيث مر به يكون كأنه دخل داخل الكعبة في بعض طوافه، وهذا لا يصح، لابد أن يكون جميع طوافه حول الكعبة لا مرورا بجزء منها. قال الثامن كون البيت عن يساره، وكلها أو جلها تؤخذ من كلام الناظم. وانظر الكبيرة على الحكم إذا ترك شيئا منها، وسنن الطواف أربع: الأولى المشي دون الركوب. قال المحشي: عده من السنن فيه تسامح، لأنه تقدم أنه واجب ينجبر بالدم، وقد عده، أقول انتهى كلامه، وقال أقول قد عده الناظم من الواجبات كما تقدم مشي فيهما. وعلى هذا عند المالكية من ركب دون عذر عليه دم. بعض أهل العلم لا يرون عليه شيئا، لأنه جاء الطواف راكبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسنن الطواف أربع: الأول المشي دون ركوب، والثاني تقبيل الحجر الأسود أول الطواف، أما في بقية الأشواط فهو مندوب عندهم، ولمس الركن اليماني أول شوط، يعني استلامه كما تقدم في أول شوط سنة، في باقي مندوب، الله أعلم. والثالث الدعاء مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وما في معناهما، يعني أن يغتنم هذا الطواف في الدعاء، وهو ليس محدودا، لا ليس هناك دعاء معين للشوط الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما يدعو بما تيسر ويذكر الله عز وجل بما تيسر له. والرابع الرمل للرجال دون النساء في طواف القدوم. الرمل يكون في طواف القدوم خاصة، وهو نوع من إسراع المشي، وقد تقدم لنا هذا، وهذا للرجال دون النساء، أما النساء فمطلوب منهن التستر. وكلها في كلام الناظم أيضا. وشروط السعي ثلاثة: الأول كمال 7 أشواط، لا بد من إكمال 7. الثاني البداءة بالصفا، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الثالث تقدم طواف صحيح عليه، لا يصح الطواف عند لا يصح السعي عند المالكية إلا إذا تقدمه طواف صحيح، أما إذا لم يتقدمه طواف أصلا أو تقدمه طواف فاسد فإن هذا يبطل السعي عندهم. وسننه تقبيل الحجر بعد ركعتي الطواف، قد سبق أن هذا من سنة السعي للطواف، والرقي على الصفا والمروة، والإسراع بين الميلين الأخضرين فوق الرمل أكثر، وهو ما يسبب الخبب، يسمى بالخبب كما تقدم، في الأطواف 7. والدعاء ومستحباته، مستحبات السعي: شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة، كما نبه عليه بقوله: ندبها بسعي يجتلى، وفي بعض النسخ يجتلى بالياء والمضمومة. ثم قال الناظم رحمه الله: وعد فلبي لمصلى عرفة وخطبة السابع تأتي للصفة. بعد أن فرغ الحاج من طواف القدوم والسعي ماذا يفعل؟ وقد كان قطع التلبية لما دخل مكة كما تقدم، فإنه يعود إلى تلبيته ويلبي إلى يوم 9 عندما يذهب إلى مصلى عرفة كما سيأتي إن شاء الله. وفي اليوم 7 يطلب منه أن يأتي لخطبة الصفة، وهي قبل الحج تكون الإمام، هذا قديما يعني ما أظنه الآن موجود، يبين لهم أحكام الحج وكذا في اليوم 7، فينبغي له أن يأتي حتى يتعلم ويعبد الله عز وجل على بصيرة. قال: تقدم أن المحرم لا يزال يلبي إلى أن يصل لبيوت مكة ويقطعها، فيبقى النظر هل يعاودها أم لا، فأخبر هنا أنه إذا طاف وسعى فإنه يعاودها، ولا يزال يلبي إلى أن يصلي لمصلى عرفة، يعني أنه يقطع إذا ذهب إلى عرفة. وبعض العلم يرون أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في التلبية حتى رمى جمرة العقبة، لكن المالكية عندهم تنقطع التلبية بالذهاب لمصلى عرفة يوم عرفة كما نص عليه هنا: وعد فلبي لمصلى عرفة. الآن هنا لانتهاء الغاية، أي بعد الفراغ من السعي لما كنت تفعله فلبي واستمر على ذلك إلى أن تروح لمصلى عرفة واقطعها ولا تلبي بعد ذلك. قال في الرسالة: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها، انتهى. فإذا كان اليوم 7 من ذي الحجة ويسمى يوم الزينة، أتى الناس إلى المسجد الحرام وقت صلاة الظهر، ويوضع المنبر ملاصقا للبيت عن يمين الداخل، فيصلي الإمام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة لا يجلس في وسطها، وفي جلوسه في أولها قولان يفتتحها بالتكبير ويختتمها به كخطبة العيدين، يعلمهم فيها كيف يحرم من لم يكن أحرم، وكيفية خروجهم إلى منى وما يفعلونه من ذلك إلى زوال الشمس من يوم عرفة، لأنه سيخطب مرة أخرى في يوم عرفة، فلهذا يعلمهم ما يفعلونه في يوم الثامن إلى أن يصلوا إلى عرفة، ثم يخطب يوم عرفة يبين لهم الأحكام مرة أخرى. خطبة عرفة معروفة، وأما هذه الخطبة فذكرها الفقهاء. وعلى ذلك نبه بقوله: وخطبة السابع تأتي للصفة، وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات، تاسعا نزولنا واغتسلا قرب النزول واحضرا قرب الزوال واحضر الخطبتين، واجمعن واقصر ظهريك، ثم الجبل صعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف، هكذا وصف لك بعد ذلك ما تفعل. يقول لك: وثامن الشهر خرجن لمنى، قد سبق وصف الصفة الإجمالية للحج أنه 6 أيام: يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذا هو الحج 6 أيام. فاليوم الأول يوم الثامن ليس فيه كبير شيء سوى أنه يتوجه إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت فيها ويصلي الصبح، ثم إذا أشرقت الشمس توجه إلى عرفة في اليوم 9. وأما اليوم 9 ففي عرفة نهارا، ثم إذا غربت الشمس توجه إلى مزدلفة ليلا فبات بها ليلة العاشر، ثم بعد ذلك إذا أصبح في يوم العيد فهذا يوم الحج الأكبر الذي يفعل فيه كثيرا من الأعمال التي استأتي. هذا خلاصة ما ذكره، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا. يقول لك إذا كنت في عرفة فاغتسل أيضا، هذا من اغتسالات الحج عندهم أنك تغتسل لعرفة كدخول مكة يعني بلا دلك. الاغتسال الذي بدلك هو الغسل للإحرام، أما الغسل لدخول عرفة لدخول مكة ولعرفة فإنه بلا دلك. ثم قال لك واحضرا، هذا مبدل من نون التوكيد الخفيفة أي واحضرا الخطبتين مع الإمام يعني إن تيسر لك، واجمعن واقصر، اجمع الظهر العصر إلى الظهر وتقصر الصلاتين، ولهذا قال واجمعن واقصر ظهريك ظهر العصر. ثم الجبل أصعد راكبة على وضوء، ثم الجبل أصعد راكبة يعني أنك تذهب وتصعد الجبل، وهذا مما يعني تكلم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يصعد الجبل وإنما وقف في الصخرات أسفل، وحتى الشارح يعني لم يتعرض لشرح هذا كأنه يعني يحتاج إلى تحرير. على وضوء، طبعا كلما كان الدعاء والذكر على وضوء فهو أفضل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود أنه قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وكذلك غير هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلما أراد تارة أن يرد السلام وهذا نفس القصة هذه تيمم لأجل ذلك، وكذلك هناك شواهد لهذا من ذلك أنه لما أراد أن يدعو لأبي عامر الأشعري توضأ ثم دعا، فهذا كله يدل على أن الوضوء من آداب الذكر والدعاء، وإن لم يكن لازما يصح أن يدعو الإنسان أو يذكر بلا وضوء، لكن لو كان على وضوء فهو أكمل. ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب الدعاء استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لأبي عامر كما ثبت في الصحيحين، أيضا استقبل القبلة، وكما ثبت أن إبراهيم عليه السلام لما دعا لي الدعاء المذكور في القرآن استقبل موضع البيت، إلى غير ذلك من الشواهد. إذن هذا من الآداب. طيب ماذا يقول؟ قال لك كن مواظبا على الدعاء، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هو يوم عظيم يدنو الله عز وجل فيه ويجيب الدعوات ويغفر الزلات، فقال لك كن مواظبا ومستمرا على الدعاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة دعائه سقط زمام ناقته وكذا، فورد عنه أنه أبقى يدا مرفوعة وأخذه بيد أخرى من شدة حرصه على الدعاء صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في مقامي عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بنا مصلي مهللا مبتهلا، مبتهلا يعني متضرعا، وأما مهللا فقد جاء خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، على نزاع في هذا الحديث، وجاء أيضا في رواية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء يوم عرفة هذا مصليا على النبي، لأنه من أسباب إجابة الدعاء، ومن واظب عليه فإنه يكفى همه ويغفر ذنبه وما إلى ذلك. هنيهة بعد غروبها تقف، يعني قف بعد الغروب ولو شيئا يسيرا، لأن الوقوف الركني عند المالكية هو الوقوف بالليل كما تقدم في أولي، فإن المالكية يرون أن الإنسان لو وقف جميع النهار ثم خرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس فحجه باطل، وهذا القول انفردوا به عن الجمهور، لكن هذا هو مذهبهم، يقولون الوقوف الركني لا بد أن يكون ليلا بعد الغروب، إذا لم يقف ولا جزءا من الليل ولم يعد قبل طلوع فجر يوم العيد، لم يقف أي لحظة من هذه الليلة في عرفة، فإنهم يرون حجه باطلا. وأما الجمهور فيقولون إذا وقف نهارا أو ليلا فإنه يجزئه ذلك، على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. قال أن الشارح لما تكلم على الطواف والسعي تعرض هنا لما يفعل الحاج بعدهما، فأمر من طاف للقدوم وسعى من أهل الآفاق أو من لم يطف ممن أحرم من مكة أو من الميقات وكان مراهقا. المراهق أو المراهق هو الذي ضاق وقته عن طواف القدوم، يعني جاء مثلا بحيث يحتاج إلى الزمن ليدرك عرفة، فهذا يسقط عنه طواف القدوم عند المالك، يسقط عنه يتجه مباشرة إلى عرفة حتى يدرك الحج. أن يذهب ثامن الحجة ويسمى يوم التروية إلى منى يريد ملبيا بقدر ما يدرك بها صلاة الظهر أي آخر وقت مختار، ويكره قبل ذلك أو بعده إلا لعذر، وينزلون بها بقية يومهم وليلتهم أو ليلتهم يصح هذا وهذا، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في منى يعني. وهذا النزول ليس بواجب، قد ذكرنا أن اليوم الأول والأخير ليس بواجبين، فهذا النزول ليس بواجب، ولعل بعضهم ذكر الإجماع على هذا، فالقول بوجوبه شذوذ شاذ، لا يجب هذا اليوم حتى من غير عذر، لو تركه الإنسان فلا شيء عليه، لو توجه إلى عرفة مباشرة وطواف القدوم طبعا عند المالكية واجب، لكن عند غيرهم ليس واجب. المهم أنه المقصد أنه إذا ما أتى منا أصلا وإنما ذهب إلى عرف مباشرة فلا شيء عليه بقدر ما يدرك بها صلاة الظهر. طبعا هذه من التي في الابتداء، أما التي في الرجوع فإنه واجب كما تقدم الكلام على هذا وكما سيأتي إن شاء الله. بقدر ما يدرك بها صلاة الظهر آخر وقت مقتر، نعم، ويصلون بها الظهر والمغرب العصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاة في وقتها ويقصرون الرباعي، يعني لا يجمعون لكنهم يقصرون، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أهل منى فيتمون. عندنا ضابط في المذهب المالكي في هذا، وهو أن كل أهل موضع يقصرون في كل المواضع الأخرى ويتمون في موضعه. فأهل منى مثلا أهل مكة يقصرون في جميع المشاعر إلا في مكة، وأهل منى في كل المشاعر، مثلا إذا ذهبوا إلى مزدلفة إلى عرفة فإنهم يقصرون، إلا إذا جاءوا في المكان الذي يسكنون فيه وهو مزدلفة مثلا أهل وهو منى، وأهل مزدلفة يقصرون في كل مكان إلا في مزدلفة فيتمون، وهكذا أهل عرفة في كل مكان إلا في عرفة يتمون، لأنه هذا موطنهم فبالتالي لا يمكن أن يقصروا فيه. أما غيره فإنه في حكم السفر، ف يعني كأنه هو في نسك وفي سفر فيقصر إما في. طيب قال هنا حتى تطلع الشمس إلا أهل منى فيتمون، والسنة أن لا يخرج الناس من منى يوم عرفة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت ذهبوا إلى عرفة وينزلون بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. فإذا قرب الزوال فليغتسل كغسل دخول مكة أي بلاد الكتاب، فإذا زالت الشمس فليروح إلى مسجد نمرة ويقطع التلبية كما تقدم، ثم يخطب الإمام بعد زوال خطبتين يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما يفعلون إلى ثاني يوم النحر، لأن له خطبة في ذلك الوقت، يقول لهم مثلا اذهبوا فبيتوا في المزدلفة ثم الصباح ترمون جمرة العقبة وتنحرون وتحلقون عفوا وتقصرون ثم تنحرون، ثم بعد ذلك تطوفون طواف الإفاضة وتسعون يسعى من لم يكن سعى، وهذه الأعمال هي التي أشرنا إليها قبل ذلك أن العلماء جمعوا في رنحط رمي نحر حلق أو تقصير طبعا طواف، والسعي لمن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم، ولهذا قال إلى ثاني يوم النحر، بعد ذلك يبيت ويرمي يبيت ويرمي وإن شاء يبيت ويرمي كما تقدم لنا الصفة الإجمالية للحج، إلى ثاني يوم النحر، ثم يصلي بالناس أو الناس الظهر والعصر جمعا وقصرا لكل صلاة أذان وإقامة. هذا هو مذهب المالكية أن الصلوات المجموعة كل واحدة لها أذان وإقامة، وذهب بعض العلم لأن إلى الأخذ بما هو أصح في الأحاديث أنه بأذان واحد وإقامتين، لكن المالكية مذهبهم لكل صلاة أذان وإقامة، وهذا قد ورد عن بعض الصحابة وفي بعض الروايات المرفوعة حتى قد يكون ورد، ولكن الترجيح بين الروايات شيء آخر. ومن لم يحضر صلاة الإمام جمع وقصر في رحله في المكان الذي هو نازل فيه ولو ترك الحضور من غير عذر، فمع ذلك له ذلك أن يصلي جامعا قاصرا ويتم أهل، بل هذا هو الذي ينبغي له ليتفرغ للدعاء قال العلماء، ويتم أهل عرفة بها كما تقدم، فإذا اتفق أن كان يوم عرفة يوم الجمعة فقال ابن الحاجب الصلاة سرية ولو وافقت جمعة، هكذا هذا هو الحق، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يوم الجمعة لكنه لم يقرأ جهرا بل قرأ سرا، وهذا يدل على أن هذه الصلاة ظهر مقصورة وليست جمعة، وإلا لجهر فيها بالقراءة. وفي مناسك الشيخ خليل ما حاصله أنه ينبغي أن تكون وقفة الجمعة أفضل لورود حديث بذلك، وإن لم يصح هذا حديث نعم ضعيف، ولأنها وقفته صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله له اختار له أن يقف يوم الجمعة، ولما ثبت أن يوم الجمعة أفضل الأيام في الجملة عمومات، ثم يدفع الإمام والناس إلى موقف عرفة، وعرفة بعد أن كانوا في نمرة، يعني نمرة خارج عرفة ينتظرون بها إلى أن تحصل الخطبة والصلاة ثم يدخلون إلى عرفة، وهذا يعني من باب أيضا يعني ليس بلازم، لو أن إنسانا دخل عرفة مباشرة هذا لا يؤثر، أن النزول بنمرة ليس بواجب، وحيث يقف الإمام أفضل والوقوف راكبا أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام. لاحظ أنه ما قال يصعد الجبل كما قال الناظم، إنما قال حيث يقف الإمام أفضل. طيب قال وفي مناسك نعم، ثم يدفع الإمام والناس إلى موقف عرفة، عرفة كلها موقف كما جاء في الحديث، وحيث يقف الإمام أفضل والوقوف راكبا أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون بدابته عذر، والقيام أفضل من الجلوس ولا يجلس إلا لتعب وتعب وتجلس المرأة. المالكية يرون أن الأفضل للإنسان أن يقف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، فإن لم يتيسر له فليقف قائما، فإن لم يتيسر يجلس إلا لعذر. وأما المرأة فإنها تجلس مباشرة ولا يلزمها قيام ولا ركوب، أو لا يشرع، ليس المشروع لها أن تقف ولا أن تركب، هذا أيضا ليس بواجب. وقد سبق أن كل ما سوى ما ذكر الأصل في عدم الوجوب، ما قدمه هناك مع الواجبات والأركان. ولا يجلس إلا لتعب وتجلس المرأة، ووقوفه طاهرا متوضئا مستقبل القبلة أفضل. هذه آداب ينبغي أن يأتي بها وليست بلازمة. قال ابن شعبان: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحديث الذي تلوناه آنفا. ولا يزال كذلك مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع وكثرة الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحقق غروب الشمس، إذ الوقوف الركني هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر. هذا هو مذهب المالكية، والجمهور استدلوا بقول صلى الله عليه وسلم كان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا يعني كالنص، إن كان بعضهم حاول أن يؤوله بأنه هنا بمعنى الواو أو كذا، لكنه فيه بعد. قال: هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر، فإذا بقي بها حتى تحقق الغروب فقد حصل القدر الواجب من الوقوف، الواجب من الوقوف، وإلى الوقوف بعرفة وكيفيته ووقته أشار بقوله: ثم الجبل أصعد راكبا إلى قولي هنيهة بعد غروبها تقف، ثم بعد الغروب ينفرون إلى المزدلفة. وعلى ذلك نبه بقوله: وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين، نكبي واقصر بها واجمعي شن لمغربي، واحطط وبت بها وأحي ليلتك، وصلي صبحك وغلس رحلة تقف، وادعو بالمشعر الإسفار، وأسرع في بطن وادي النار، وسير كما تكون للعقبة، فرمي بها فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول، وانحر هديا بعرفة أوقفته وحلق، وسير للبيت فالطف وصلي مثل ذاك النعتي. نختم بهذه الأبيات. يقول: بعد أن فرغت من عرفة وغربت الشمس، اذهب انفر إلى المزدلفة وتنصرف بين جبلين يقال لهما المأزمان، ونكب غير ذلك واجتنبه، بل أسلك هذه الطريق، ثم إذا وصلت إليها فاقصر بها العشاء واجمعها مع المغرب، تؤخر المغرب إلى أن تجمعها مع العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك، واجمع عشا لمغربي، هذا هو، واحطط وبت بها وأحيل، احطط رحلك فيها وبت بها. أما الحط فهو الواجب عند المالكية، وأما البيات بها إلى الفجر فهذا يقول المالكية إنه ليس بواجب. وأحيي ليلتك، يعني بس الواجب عندهم بقدر حط الرحل، لو بقي فيها بقدر حط الرحل، حتى لو ما حط رحلة وحقيقة فقد أتى بالواجب. وأحيي ليلتك أي بالقيام، لحديث ورد في فضل قيام ليلة العيد. طبعا هذه ليلة العيد، لأن هذه ليلة العاشر، فبسبب ما فيها من الغفلة من قام كان أجره أعظم، لكن هذا الحديث لم يصح. من صلى أو من قام ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب أو كذا، هذا الحديث لا يصح. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة خلاف ذلك، وأنه نام إلى الصبح، حتى اختلفوا هل أوتر أو لا. وهذا من باب الاستعانة بهذه النومة بعد هذا التعب العظيم إلى لتعب يوم الحج الأكبر الذي بعده أيضا ينتظره كثير من أعمال الحج. على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه نام الليلة كلها أو على الأقل أوتر، كما ذكر هذا جابر في ذكره لحجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. وصلي صبحك، يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام بعد أن يصلي الصبح في المزدلفة، هذا الأفضل يعني، وليس عندهم بلازم. وغلس رحلتك، الغلس هو يعني أول وقت الفجر، يقول لك صلي، ويعني صلي الصبح في أول الوقت، وقيل الغلس هو اختلاط الضياء، لعله اختلاط الضياء هذا كالدلس، لكن الغلس الأصل فيه أنه الظلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى أن يعني اقترب الشروق أو يعني أسفر، إلى أن أسفر، ولهذا هو نفسه قال هذا: وغلس رحلة تقف وادعو بالمشعر للإسفار، فلعله يقصد غلس رحلتك من مكانك الذي أنت فيه إلى المشعر. والمشعر حرام هو مزدلفة، والمشعر الحلال هو عرفة، لأنها في الحل ومزدلفة في الحرم، وقيل يعني في الحرم يعني جزء من حرم مكة، وقيل إن المشعر حرام يعني أحيانا يطلق على جبل معين أو موضع معين من المزدلفة، وكأن الناظم يقصد هذا، ولهذا أمرك أن تذهب إليه. قف وادعو بالمشعري للإسفار، يعني إلى أن يسفر الضوء، وأسرعا في بطن وادي النار، وادي محسر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وأسرع فقيل إن السبب في هذا إنه أهلك فيه الفيل ومن معه بالطير الذي التي جاءت بحجارة من سجيل، لكن وقيل هذا لا يصح، والله أعلم ما هي العلة في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا، فأمرك أن تسرع كما أسرع، خذ عني منسكك وسير كما تكون للعقبة. الآن هذا أصبح يوم العيد، وعندنا رن حط، أول عمل تعمله هو الرمي، ثم النحر، ثم النحر، ثم الحلق أو الطواف إذا كنت ذكرت خلاف هذا فقد وهمت، ثم الطواف والسعي. فذكر هو أنه طواف قدمه مع الطواف القدوم بعد طواف القدوم، ولهذا قال وسير كما تكون لعقبة، يعني على هيئتك من ركوب أو مشي، لا تغير ما أنت فيه، إلى جمرة العقبة. يوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة، خلاف أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث من سيدي. ولهذا قال لك فرمي لديها بحجار سبعة مع تكبير وما إلى ذلك، من أسفل تساق من مزدلفة كالفولي. يقول لك يستحب عندهم أن تساق هذه الحجارة من مزدلفة، هذه الجمار عفوا من مزدلفة، وبعض أهل العلم يقولون يأخذها من أي مكان كالفول، يعني حجمها كالفول، وبعض أهل العلم يقولون كالحمص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال بمثل هؤلاء فرموا إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين، بمعنى أنه لا ينبغي أن يغلو ويأتي بأحجار كبيرة، فضلا عن من يأتي بأحذية أكرمكم الله وغير ذلك ويقول سأرمي الشيطان بها يا لعين، هذا كله من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو خصوصا في رمي الجمار، ووقع ما حذر منه مع ذلك، فقال بمثل هؤلاء فرموا، بمثل حصى الخذف التي توضع بين الإصبعين ويرمى بها صغير. وانحر هديا بعرفة أوقفته، يقول لك وانحر هديك في الحرم إن كنت أوقفته بالحل معك في عرفة، والملكي عندهم تفصيل في هذا أنه يجمع بين الحل والحرم الهدي، والهدي هذا ليس بلازم للمفرد كما تقدم، إنما هو لازم للقارن والمتمتع، والآن في شركات هي توكل في الغالب وهي التي تذبح. وأحلق وسير للبيت، أحلق هذا هو الأفضل ولو قصرت أجزاءك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا وأربعا للمحلقين ومرة للمقصر. وسير للبيت أي سير للكعبة، فطف وصلي مثل ذاك النعت، يعني طف طواف الإفاضة الركني كما علمتك من صفة طواف القدوم، فهما متشابهان في أشياء كثيرة، لكن بعض الأشياء فيها فرق، مثل أنه ليس فيه رمل مثلا. وصلي أي صلي صلاة ركعتي الطواف بعد أن تنتهي، مثل ذاك النعت أي مثل ذاك الوصف الذي تقدم. نختم بالمرور على كلام الشارح لهذه الأبيات التي ختمنا بها، أي إذا تحقق غروب الشمس يوم عرفة دفع الإمام ودفع الناس معه إلى المزدلفة بسكينة ووقار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع، فإذا وجد فرجة حرك دابته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، ويمر بين المأزمين وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما إلى المزدلفة ويذكر الله في طريقه. قال أنس كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهل المهل فلا ينكر عليه، يعني إن شاء ذكر الله وكبر لأنه يوم عيد، وإن شاء عند غير المالكية لبى أيضا، لكن المالكية لا يرون التلبية في هذا الموضع كما تقدم. ويؤخر صلاة المغرب إلى أن يصل للمزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، ويقصر العشاء إلا من كان من أهل مزدلفة فلا يقصرها، كما تقدم كل أهل موضع لا يقصرون في موضعين ويقصرون في غيره. ولكل صلاة أذان وإقامة عند المالكية كما تقدم، ويصليهما إن تيسر له مع الإمام، وإلا ففي رحلهما في إشكال، ويبدأ لا إشكال، ويبدأ بالصلاة حين وصوله، يبادر يعني. قال مالك لا ولا بأس بحط الرحل الخفيف قبل الصلاة، وأما المحامل فلا، يعني لا يضيع كثيرا من قبل، يبدأ أول شيء ما يبدأ بالصلاة، ولا يتعشى إلا بعد الصلاتين إلا أن يكون عشاء خفيفا فلا بأس به بين الصلاتين وبعدهما أو لا. والنزول بالمزدلفة واجب، والمبيت مجرد النزول ليس المبيت، هذا هو مذهب المالكية، وكثير من أهل العلم يرون، وكذلك كثير من أهل العلم لا يرون وجوب المبيت إلى الفجر، لكن بعضهم يقول إلى نصف الليل هذا واجب، أما المالكية حتى هذا ليس واجب عندهم، مجرد ما يقدر بحط الرحل. قال والنزول بالمزدلفة واجب، والمبيت بها إلى الفجر سنة، فإن لم ينزل أصلا فعليه الدم كما تقدم، ويستحب إحياء هذه الليلة بالعبادة، ويستحب أن يصلي بها، وقلنا هذا مبني على الحديث والحديث لا يثبت، بل قيل إنه موضوع، ويستحب أن يصلي الصبح أول وقته. نعم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وغيره أنه صلى الصبح في ذلك اليوم في أول وقته، فإذا صلاه وقف بالمشعر الحرام مستقبل، وهو موضع في المزدلفة، مستقبل القبلة، والمشعر عن يساره يكبر ويدعو للإسفار، ثم يلتقط سبع حصيات لجمرة العقبة من المزدلفة، كذا قالوا هنا، وبعضهم يقول يلتقطها من أي مكان، وأما بقية الجمار فيلتقطها من أين شاء، ثم يدفع قرب الإسفار إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر هو قدر رمية بحجر. طبعا الجمار في منى، جمار جمرة العقبة وغير جمرة العقبة، كل الجمار في منى، فهو يبدأ بمنى ثم يذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم يرجع إلى منى مرة أخرى ويبقى فيها إلى نهاية الحج، إلا ما يحتاج إليه من طواف ونحوه، ينزل إلى مكة مثلا يطوف ويرجع إلى منى مرة أخرى وهكذا. قال ويحرك دابته ببطن محسر وهو قدر رمية بحجر الوادي، ويسرع الماشي في مشيه، فإذا وصل إلى منى أتى جمرة العقبة على هيئته، يعني تجاوز العقبة الصغرى والوسطى إلى أن يصل إلى الجمرة الكبرى وهي العقبة، جمرة العقبة، على هيئته من ركوب أو مشي كما تكون، فإذا وصلها رماها بسبع حصيات متواليات يكبر مع كل حصاة ويرميها، هذا هو، وبرميها يحصل التحلل الأول، هذا هو مذهب المالكية، مجرد ما رمى يتحلل من محظورات الإحرام التي ستأتي، إلا النساء وعندهم الصيد والطيب يكره، وأما الصيد والنساء فلا يزال محرما حتى يتحلل التحلل الأكبر الذي سيأتي. فعند المالكية بمجرد الرمي، واختاره بعض المعاصرين كالشيخ الألباني، وأما عند كثير من أهل العلم بحصول اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والنحر، عفوا الرمي والحلق والطواف، فإذا مثلا فعل اثنين من هذه الثلاثة مثلا رمى وحلق فإنه يتحلل، وهذا هو الأحوط، لكن مالكي عندهم بمجرد الرمي جمرة عقبة فقط يحصل التحلل الأول. قال وهو التحلل الأصغر، ويحل له كل شيء مما يحرم عليه، أي مما حرم عليه بالإحرام، كما يأتي إلا الصيد، إلا النساء والصيد، ويكره الطيب، هكذا يقول المالكية، لعل هذا يأتي في الموضوع إن شاء الله. ثم يرجع إلى منى فينزل حيث أحب، وينحر هديه وإن وقفه بعرفة تكون جمع بين الحل والحرم، وإن لم يقف به بعرفة نحره بمكة بعد أن يدخل به من الحل حتى يكون جمع بين الحل والحرم، ثم يحلق جميع رأسه، وقد سبق أن المفرد لا يجب عليه أصلا الهدي، ثم يحلق جميع رأسه، هذا هو الأفضل، وهو الأفضل، ويجزئه التقصير، وهو السنة للمرأة، المرأة لا تحلق وإنما تقصر، ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة في ثوبي إحرام استحبابا، مالكية يستحبون طواف الإفاضة أن يكون بنفس ثوبي الإحرام استحبابا، ثم يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، الأصل عند المالكية أن تقدم السعي بعد طواف القدوم، لكن إن لم تقدمه فلك أن تسعى في هذا الوقت، فإن كان قد سعى لم يعيده، وبهذا يحصل التحلل الأكبر، إذا طاف طواف الإفاضة وسعى هذا يحصل التحلل الأكبر، فيحل له ما بقي وهو النساء والصيد والطيب، يعني يجوز له أن يجامع زوجته بعد ذلك، لا إشكال في هذا، مع أنه ما زال ما انتهى من كل عمل الحج، لكن الإحرام انتهى، تحلل منه تماما، تحلل أكبر، حينئذ لا له أن يستمتع بزوجته ولا حرج عليه، ومع أنه بقي عليه من عمل الحج أشياء، لكن لا يضر، مثل المبيت بمنى ليلتين والرمي للجمار ثلاثة، لكن هذا لا يضر. قال ويدخل وقت طواف الإفاضة بطلوع الفجر من يوم النحر، ومعنى وتنصرف المأزمين أي بينهما، هو مقيد بما إذا لم يكثر الزحام، والعلمين أي الجبلين بدل من المأزمين، ومعنى نكبي جنبي، والمراد جنبي الانصراف إلى المزدلفة من غير ما بين الجبلين المذكورين، وضمير بها للمزدلفة والباء للظرفية متعلقة بقصر، وحذف مفعوله للعلم بأن محل القصر الرباعية فقط، واحتط أي الرحلة، وضمير بها للمزدلفة أيضا، ويتنازع فيه احتط وبت، ومعنى غلس رحلتك ارتحل وقت الغلس وهو اختلاط الضوء بالظلام، إذن هكذا سرونا، ومعنى سير كما تكون على هيئتك من ركوب أو مشي كما مر، ولديها أي عندها أو فيها عند الجمرة يرمي الجمار، وجملة تساق من أسفل من مزدلفة صفة للأحجار السبعة، وانحر هديا أي بمنى، ومفهومه إن لم يقف، لأن منى في الحرم ويكون قد وقف بعرفة فيكون جمع بين الحل والحرم، ومفهومه وقيل أن منى سميت منى لكثرة ما يمنى فيها ويراق من دماء الهدي ونحو تقربا إلى الله عز وجل. قال والأحجار السبعة، نعم، وجملة تساق من أسفل مزدلفة صفة للأحجار السبعة، وانحر هديا أي بمنى، ومفهومه إن لم يقف به بعرفة فلا ينحر بمنى بل بمكة كما مر، بعد أن يأتي به من الحل حتى يجمع بين الحل والحرام. ومثل ذاك النعتي أشار به لكيفية الطواف وصلاة الركعتين بعده إلى غير ذلك مما تقدم في وصفه لطواف القدوم. فإذا طاف للإفاضة وسعى بعد أن كان لم يسعى قبل ذلك فإنه يرجع إلى منى ويقيم بها بقية يوم النحر وثلاثة أيام بعده لرمي الجمار. وعلى ذلك نبه بقوله وارجع فصلي الظهر. حينئذ بعد ذلك يصير الباقي يبيت ويرمي يبيت ويرمي، وإن شاء زاد ثالثا فبات ورمى، وإن شاء فقد انتهى حجه، يبقى عليه بعد ذلك طواف الوداع إذا أراد أن يخرج. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.